وتكرم علينا بالفضل والإنعام، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر التقصير والزلل. تقبل الله إلحاف المخبتين في ناشئة الليالي، وتلقى بالقبول ما أسلفتم في الأيام الخوالي. أيها المسلمون، هنيئًا لكم هذا العيد، وطوبى لكم المدخر ليوم المزيد، وطوبى لكم المدخر ليوم المزيد. جعل الله أيامكم كلها سعادة، وتفضل عليكم بالحسنى وزيادة. هنأت منكم الأيام، وامتدت بكم على الصالحات الأعوام. جعل الله أعمالكم مقبولة، وأعماركم بالخير موصولة. ألا ما أعظم فرحة الصائمين حين يفطرون، وحين يخاف الناس وهم يأمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من تاجر مع الله فتجارته رابحة، عمل يسير،